إذا فتحت لنا بلد أقمنا حدود الله وانقشع الضباب إقامة شرعه حق علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا وركما لله إذا عدى الهجرتين ومعلمة قميصة تاريخ دانا يكوب يغانتهاي أفرت جماد الأولى كنا أفر بقل أفرتك هجرية وركي أوكوبان وحادي مشي داو علو جيستي إن كبادان شاني تمان كترسان عيدان كحجد رافدي وكسوك ناين تكريد وحا وحيالو لغارسي يغاري أي ليهين عيدان كريداد مصر كدي مركي قرح مين الله لأيكتي وركي أوفيسان أي نكوب لاونا ولايد العراق سلاح الدين وحادي مشي داو علو جيستي إن كبادان شاني تمان كترسان عيدان كحجد رافدي وكسوك ناين تكريد وافجين الله كدب ونو كتر سنة عيدان كأمن القلافة يا وحا أسور قشينا قاري والحاق رح لغسو بوحي كوبا كمان جاك بونتك أقواس ودعا هالك لغسو قلب قوي مقالة تكريد وحين كو قرحيان حمنا كتر سنة عيدان كحجد رافدي وكوكولان صنايين قوبتا وحان دمشي داو عكونا خضي إنكا بدن شاني تمر رافدي أي كجيران لبسر كال سيدو كالة دور قارينا ويكو بربورين الله يان كوماتسان سلا سلاح الدين وحاشر إلى الدلي مرتد باسم صباح عبد الله وكتر سن مرتدين تحجد عشائرك كدب ملكي أسكرت خلافة رساس لدعين أسوه كسوغا وقوي بيجي الله يانكم أسن ولي وحانكو قد جرنا ولاية العراق كيركوك وحاقرح مين الله لأيك تعييدا كاتر سن مرتدين تحجد عشائرك وكل غينا ينمر أولو تولادة كبيه باريغا حويج وحانكو هلاك سمين لو مرتد ميت كلانو وكودا وعمي الله يانكم أسن سلا ولاية العراق ينكو قد جرنا ديالة وحادرة تطبه بي عبر كيسي هاي سديتني لهم اللي متر الله بيك سدي تولد الرافدة دا معيدان إيه داقان كسعدية دمان والا له لي الله يانكم هاتسن سل ديالا وحا وحيالو لقارسي يقاري إيه ليهين بوليس كرداد اتحادية كدمركي قرح من الغوليك تي داقان كقولاي إيه دافها قانقين الله يانكم هاتسن مركان ناينو دخاقنو إسلا ولاية العراق البادية وحال بربوريه يقاري إليهين مرتدين تحجد عشائركا كدي مركي قرح مينا لغولايك تايمال ألو إزغوزك حاجكو ودعا ديغان كبعاج نمان وحي لسعودين دي مشاي داوعي يكون نخضين الله يانكم هسن هاتن ولايد الشام القير ونوكاتر سن عيدان كأمني قلافة وكوه بيسنا ينهوب كفضاد ايا وحي ويركو قادين قاري اي وتين مرتدين تبيكي كيدا ومري يتولاد الشحيل وحان دي مشاي داوع كون نخضيشان مرتد الله يانكم هسن إسلا القير أسكرت قلافة ايا وحي شلي قلب داب قل ودقين حبنا كتر سن مرتدين تبيكي كيدا وكو سعدالي ينجد كحريرية انتو دحي سعيل كشدال كالعمر يتولد العتال وحادي مشي داوع كون نغضي سدح مرتد الله يانكم هاتسن ولي وحان كو قد جرنا ولاية الشام الخير وحال بربوريي تاو إليهين مرتدين تبيكي كيدا كدي مركي دارات خرح مينا لغولا اكتي تولد ديب الفال اي ديگان كبصيرا لما نوحي لسعدين ويكونا وعمين الله يانكم هاتسن مركاننا ينونو خاقنا ولاية السيناء waxa waxyeelo la gaarsiiyay gaari ay leeyihiin ciidanka ridada masar kadib markii qarax miina lagu leegtay inta u dhaxeysa jagboontiyada cibiidaad iyo mashwa ee koonfur galbeed shaqsuweed dhamaan murtadiintii la socdeen dhimashay dhaawacay ku noqdeen allah ayaan ku mahadsan ugu dambeyntii wilaayada quraasan waxa la burburiyay gaari ay leeyihiin ciidanka ridada afghanistan kadib markii shalay qarax miina lagu leegtay deegaanka qaywa ee gobolka nangahar waxaana dhimashay dhaawac ku noqday laba ka tirsan murtadiinta allah ayaan ku mahadsan halkaas ayuu u dhanyahay warkii maanta kala socoteen idaacada jirteen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh idha futihat lana baladun aqamna hududallahi wanqasha'a ad-dhababu iqamatu shar'ihi haqqan